أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل عليه ابن عم له فقال فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم لمستمعون الآن بقباء على رجل قدم عليه من مكة يزعمون أنه نبي. قال سلمان فأخذتني العوراء انتقض جسده وصار فؤاده حتى هم أن يسقط على سيده. قال فنزلت إلى ابن عمه هذا فقلت ماذا تقول؟ قال فلكمني سيدي لكمة شديدة. وقال ما لك ولذلك؟ ما شأنك بهذا؟ عد إلى عملك. قلت نسيت إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال ما لك ولهذا؟ عد إلى عملك. قال فعدت إلى عملي وكنت قد جمعت شيئا فلما أمسيت أخذته وذهبت إلى قباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حال وهذا شيء كنت قد جمعته للصدقة فخذه. قال فوضعته بين يدي فقال لأصحابه كلوا وأمسك. فقلت في نفسي هذه واحدة. ثم انطلقت فجمعت شيئا نحو مما جمعت فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فدخلت عليه وقلت هذا شيء قد جمعت وقد علمت أنك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أهديها لك كرامة لك. ثم وضعتها بين يديه. قال فأكل منها وقال لأصحابه كلوا. فقلت في نفسي هاتان اثنتان وبقيت الثالثة. ثم أتيته وهو بضقيع الغرقد قد انصرف من جنازة لبعض أصحابه وعليه سمنتان يعني كما يلبس الحديد يجعل سمنة إزارا والأخرى نداء. قال فجلس مع أصحابه بعد أن انصرف من الجنازة. قال فاستدرته أنظر في ظهره فلما رآني استدرته وعرف أني أنظر في ظهره عرف أني أستثبت من شيء وصف لي فألقى السملة عن ظهره فنظرت فإذا خاتم النبوة فانكذبت عليه أقبله وأبكي. قال تحول فتحولت. فقال ما شأنه؟ فقصدت عليه أمري وخبري فأعجبه أن يسمع ذلك أصحابه. قال فحدثته بحديثي كما حدثتك يا ابن عباس. ثم شغل سلمان الرق ففاتته بدر وأحد. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان أيجعل لسيدك مالا على أن يعتقك من الرق. قال فكاتبني وانظر إلى خبث اليهودي. قال فكاتبني على 300 نخلة أزرعها له بالفقير و40 أوقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعينوا أخاكم. فجعل أصحابه يعينونني بالنخل الرجل 30 ودية والرجل 20 والرجل 15 والرجل 10 على قدر ما عنده حتى اجتمعت عند النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان فتقر لها أيحفر لها حتى إذا انتهيت فلا تضعها حتى آتيك فأكون أنا الذي أضعها بيدي. قال فانطلقت وفقرت لها وأعانني إخواني. فلما فرغت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يضع النخل بيده صلى الله عليه وسلم وأناوله. قال سلمان فوالله

مع أهل الحق أشد من أهل الحق مع أهل الكبائر ومع الكفار، وهذا واقع والله. إنه لم يمنع والد سلمان هذا الحب أن يعذب ولده، كما لم يمنع فرعون أن يعذب زوجه أنها امرأة، لم يمنعه ذلك، بل استمر يعذبها مع أنه يعلم أنه على الباطل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. سلمان مع حبه لوالده لم يخفيه هذا الحق ولم يجامله على حساب الحق الذي معه، فقال كلا والله هذا خير من الدين الذي نحن عليه، وهو يصدم والده وهو الذي قال له بل دينك ودين آبائك، قال كلا والله هذا خير من الدين الذي نحن عليه. وانطلق سلمان ثابتا على طريق الإيمان، وهو يرسل إلى النصارى لا يستكين، ليس معنى أنه صدم في أبيه، ليس معنى أنه يعذب لأول مرة في حياته أن يترك طريق الهداية، أن يترك طريق الدعوة. معشر الإخوة، إن منا من إذا أوذي في الله بكلمة أو أوذي في الله بضربة أو أوذي في الله بصفعة أو أوذي في الله بيوم يحدثه في الله ترك طريق الدعوة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، نسأل الله العفو والعافية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، نسأل الله العفو والعافية. وأرسل سلمان ليسأل عن أصل الدين، قالوا بالشام، فذهب إلى الشام. ولما انطلق إلى الشام، ولك أن تقارن بين موقف تجار الشام وتجار العرب كما سيأتي في حين. انطلق إلى الشام، فلما وصل إلى الشام كان بوسعه أن يدخل أي كنيسة وأن يصلي مع هؤلاء النصارى في أي مكان، سأل عن أصل الدين، قالوا بالشام، لكن عالي الهمة لا يرضى بالأساس، إنما يطلب المعالي دائما، فقال من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا الأسرة في الكنيسة العالم فضيلة الإمام، فذهب إلى الإمام الأكبر إلى الأسقف في الكنيسة ليتعلم منه، وقال برفق ولين ومحبة تتناسب مع طالب العلم والحق، قال إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأصلي معك وأتعلم منك. فإذا به يتلقى صدمة أعنف من الأولى، إذا به يجد الذي جاء إليه ليدله على طريق الهداية يجده محتالا نصابا يأكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولكأني بهذه الآية نزلت في هذا الأسقف، فهل نظر سلمان إلى هذا الأسقف على أنه الذي كان يرجو فيه الهداية فصار صاحب ضلالة؟ هل نظر إلى الدين بمنظار أسود من خلال هذا الرجل؟ أبدا والله، لقد أدرك سلمان بتوفيق الله أنه لا علاقة للدين بفساد الرجال، لقد أدرك سلمان بتوفيق الله أنه لا علاقة للدين بفساد الرجال. كم نحب ونود أن ننشر بين الناس هذا المبدأ أنه لا علاقة للدين بفساد الرجال. إننا معشر الإخوة نعيش غربة عديدة بين مجتمعاتنا، إذا وقع أي رجل يتمثل بهيئة السنة في خطأ من الأخطاء قالوا كلهم كذلك، نحن نعرفهم. سبحان الله، لماذا هذا الإجحاف وعدم الإنفاق؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط

فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم انطلق سلمان باحثا عن الحق، انطلق بعد ان مات معلمه. ثم تأمل هذا الذي قاله عن معلمه الذي أبدله الله عز وجل بهذا الرجل السوء الذي كان يأكل أموال الناس بالباطل. قال: فوالله ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه. تعلم وتأمل كيف يكون الحكم على الناس وكيف يكون العدل في الحكم على الناس. قال: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه. إنه أبغض الرجل الأول لصنيعه وأحب الرجل الثاني لصنيعه. درس في الولاء والبراء. لا نحب الناس لذواتهم ولا لأشخاصهم، إنما نحب من كان في طاعة الله ونبغض من عصى الله. فإذا عصى الله رجل وأطاعه في الوقت نفسه فإننا نحبه لطاعته لربه ونبغضه للمعصية التي يعصيها لله. وهذا كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله: قد يجتمع في الرجل الواحد حب ومعصية، حب وبغض، حب لطاعته وبغض لمعصيته التي يعصيها لله عز وجل. ومع ذلك قال سلمان: فوالله ما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه، أرى أنه أفضل منه. لتعلم أن المسلم الذي يصلي الخمس كيف كان حاله، خير من غير المسلم أو الذي لا يصلي كيف كان حاله. إننا نفتقد إلى هذا المقياس في زماننا. بعض المسلمين إذا تعاملوا مع الكفار النصارى فأظهر لهم النصارى لينا وسيئا من المودة والمحبة في الظاهر، قالوا: هؤلاء والله خير من المسلمين، هؤلاء والله أفضل من المسلمين. كذابون أفاتون الذين يقولون مثل هذا الكلام. كيف يكون الكافر خيرا من المسلم؟ والله عز وجل يقول: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ويقول: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتبشرون. معشر الإخوة، إن سلمان كان بوسعه أن يبقى في هذه الكنيسة بعد أن تعلم من هذا الرجل الصالح يعلم الناس ويرشدهم ويدلهم على الحق الذي تعلمه، لكن طالب العلم عالي الهمة لا يكتفي بأن يتعلم على مشايخ أهل بلده حتى ينطلق فيزور أهل العلم في كل مكان يتعلم منهم العلم. وكذا فعل سلمان. قيل لمالك رحمه الله تعالى: الرجل يتعلم من أهل بلده؟ قال: لا، حتى يجول في البلاد فيلقى أهل العلم ويخالط الناس، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا الذي فعله سلمان. ثم ينتقل من بلد إلى بلد. إن الأمر كان شاقا عسيرا. تخيل الرحلة من فارس من إيران إلى الشام إلى سوريا، ثم ينطلق بعد ذلك إلى الموصل في العراق، ثم إلى نصيبين في تركيا، ثم يعود بعد ذلك إلى عمورية في سوريا في الشام. تخيل هذه المسافات التي كان يقطعها سلمان رضي الله عنه، وهو مع كل ذلك لا يكل ولا يمل. إن بعض إخواننا إذا وجدوا درس العلم بعيدا عن قريتهم أو عن بلدهم لا يخرجون إليه ولا يرحلون له، فضلا عن أن يذهبوا ويرحلوا لأهل العلم في غير بلادهم وأمطارهم. فإن لله وإن إليه راجعون لهذه الهمة التي دنت وضعفت. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأله أن يعلي هممنا في طلب الحق والدين والعلم. معشر الإخوة، إننا نتعلم من هذا الذي قاله أصحاب العلم والهدى والحق في زمن سلمان أكثر من درس.